يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، كتب عليكم أي فرض، كتب عليكم ماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون. لكن هنا إخبار بأننا اشتركنا مع غيرنا من الأمم في فرضية الصيام، لكن ليس فيه إخبار أن الله اختار لهم رمضان أن يصوموا فيه، فقد يكون يصومون بعضه أو كله أو يصومون غيره، كل ذلك وارد، ليس لدينا أثارة من علم تخبرنا بهذا. ثم أخبر جل وعلا أن الذي تعبدنا الله جل وعلا بصيامه شهر رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى الآن لم يأتي الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى الصحيح أن قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لم يكن أول ما فرض صيام رمضان، بل الذي يظهر 3 أيام من كل شهر أو صيام عاشوراء، ثم وكان هذا لليلتين مضى خلتا من شهر شعبان للسنة 2 من الهجرة، كان يوم 2. ثم بعد ذلك جاء الأمر بصيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الصوم في اللغة هو الإمساك، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل لأن الناس لا تكاد تجهله، لأن لو قلنا لفلان من الناس اليوم صم لا يجهل كيف يصوم، لا يجهل كيف يصوم. ومن أعظم المعضلات توضيح الواضحات، فالإنسان تعبده الله جل وعلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أن يمسك عن المفطرات، فيصبح بذلك صائما على أنه لا بد له أن ينوي في صيام الفرض النية، سواء كانت نية عامة قبل دخول الشهر فينوي في نفسه أنه يعزم على صيام شهر رمضان، أو أن يبيت كل ليلة بصيامها. هذا الأصل. هذا الصيام الذي تعبدنا الله جل وعلا به له أحكام سنتكلم عنها إجمالا لا تفصيلا. من باب الإجمال أن يقال المخاطبون بالصيام أو فرضية الصيام ممكن أن تقع على الأحوال التالية: قوم غير مخاطبين به ولو وقع منهم لا يقبل، مثل الكافر والمجنون، فالكافر لا يقبل منه مع كفره عمل، والمجنون رفع عنه القلم ولا يعي ما يصنع فخرج من هذا الأمر. بقي المسلم والمسلمة، هؤلاء يختلفون على أحوال عدة. فمثلا المسلم العاقل البالغ الذي لا يتعلق به مانع فهذا يجب عليه الصيام. كل مسلم ومسلمة بالغ وعاقل ولا يوجد لديه مانع، مانع مثل أن تكون المرأة حائض أو نفساء، أو مانع يبيح له أن يفطر يعني لا يلزم به كالمريض والمسافر. فمانع الحائض والنفساء يمنع أن يصوم، لو صام ما قبل، لكن المريض والمسافر لو صام قبل، هذا الاختلاف. لكن الأول هذا الذي فرض الله جل وعلا عليه الصيام وهو كل مسلم بالغ عاقل لا يتعلق به مانع يجب عليه أن يصوم، وليعلم أنه يأتي ركنا عظيما. هنا ينبغي أن يعلم ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، قاله عند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والانحلال. لا يسع مسلم ولا مسلمة البتة أن يدخل عليه رمضان ويناط به التكليف فهو بالغ عاقل لا يتعلق به مانع، ليست امرأة حائضا ولا نفساء ولا رجلا مريضا ولا مسافرا، أي لا يوجد عذر، ليس له عذر، ومع ذلك عياذا بالله يتوخى الإفطار عمدا، هذا شر من الزاني ومن مدمن الخمر. الحالة الثانية الصبيان أطفال المسلمين ما دون سن التمييز لا يتعلق بهم شيء، ما بعد سن التمييز يختلف القوى والقدرات، فهم غير مكلفين، لكن يحسن بولي أمرهم والقائم على شؤونهم أن يهذبهم ويعلمهم كيف يصوموا ولو بعضا من الشهر. الحائض والنفساء ليست مطالبين بالصوم حال تلبسهما بالحيض والنفاس، لكنهما يلزمهما القضاء، يلزمهما القضاء متى ما طهرتا، فإذا طهرتا صامتا ما تبقى من الشهر، وبعد ذلك يلزمهما القضاء. آخرون هو المسافر والمريض فهذا لا يلزمه الصيام لأن لديه عذر، لكنه لو صامه لصح صيامه، فإن أفطر لسفر أو مرض لزمه القضاء. يبقى حال الشيخ الكبير في السن أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى برء مرضه، فهؤلاء لا يلزمون بالصيام، يفطرون لكن لا يطالبون بالقضاء، يطالبون بالفدية، لا يطالبون بالقضاء مثل حال المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، وإنما يطالبون بالفدية. يطالبون بالفدية. هذه جملة أحكام الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل إذا كان الأمر ليلا بقاء الليل، والأصل إذا كان الأمر نهارا بقاء النهار. فلا ينقطع عن ترك الطعام والشراب في الليل حتى يتبين له الفجر، ولا يترك الصيام ويبدأ في الإفطار حتى يتيقن من غروب الشمس. من غروب الشمس قال ربنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا إجمالا عن قضية ما يتعلق بأحكام بأحكام الصيام. آداب الصيام فضيلة الشيخ. آداب الصيام، نأتي لآداب الصيام. عندما نقول آداب أو سنن، فهذا الذي صام تلبس بالحكم العام، تلبس بالفريضة الكبرى، تلبس بالركن الثالث ولم يأتي منه قصور، لكن حتى يكمل صومه، حتى يرتقي إلى معالي ما يقصده المؤمن، لا بد من آداب وسنن يأتي بها. من أين استقينا هذه الآداب والسنن؟ من أقوال وأفعال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثمة آداب تتعلق بالصيام نفسه، ومن أهمها السحور. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. فالمؤمن عندما يطعم هذه الأكلة ويستصحب أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، إذا طعمها بهذا الاستصحاب أثمرت فيه وحققت مقصوده وأعانه الله بهذه الطعمة على بقية يومه. والأصل فيها أن تؤخر، والأصل فيها أن تؤخر. فإذا طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن وفي يده شيء أتمه من ماء يشربه، أما إذا أذن المؤذن وليس في يده شيء فقد بدأ صومه وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه النسائي بسند جيد فإنه الطعام المبارك، أي عن أكلة السحور، واسمها مشتق من زمنها لأن السحر أصلا وقت فضيل، والله يقول والمستغفرين بالأسحار. وورد أن يعقوب على أحد أقوال أهل التفسير أخر دعاء بنيه إلى السفر إلى السحر، وإن كان القول مرجوحا عند البعض. المقصود أخذت الطعمة من هذا الوقت. يقابل تأخير السحور تعجيل الفطر، لأن المؤمن كلما بادر إلى الطاعة، والإفطار بعد الغروب طاعة، كما نتعبد الله بالصيام قبل الغروب نتعبده بالإفطار بعد الغروب. وفيه إشعار بفقر افتقار العبد إلى ربه وإقباله على ما يطعمه إياه مولاه، وإشعار نفسه بحاجته الملحة إلى خالقه ورازقه الذي لا غنى للعبد عنه أبدا. ثم صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطعم إفطارا قبل أن يصلي المغرب على رطبات، فإن لم يتيسر فعلى تمرات، فإن لم يتيسر تجرع ورشف رشفات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فهذان أدبان عظيمان، تأخير السحور وتعجيل الفطر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعليه الحمد لله اليوم عمل، وعليه عمل المسلمين. هذان أدبان عظيمان يتعلقان بذات الصيام. تبقى أعمال صالحة تتعلق بالصيام والشهر، تتعلق بالصيام والشهر. فلا نقول إنها من أداب سنن الصيام، لكننا نقول إنها تتعلق بالصيام والشهر في آن واحد. أعظمها أن الإنسان يفر بنفسه عن النقص المتعلق بالسباب والشتائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن هذا بالصوم. قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وفي الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فكما أنه صام عن المطعومات، صام عن كل ما حرمه الله. وأعظم ذلك شهادة الزور، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني إن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بل قال بعض الظاهرية إنه لو تكلم زورا شهد زورا أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يدع طعامه وشرابه، والجمهور على خلافه. لكن المقصود التلبس بهذا الحال. فما دمت تشعر أنت وقد جفت الدماء إلا قليلا في عروقك بقربك من خالقك، فتأدب بما أملأه عليه خالقك، وكن حسنا ترجو ما عند الله. هذا ما يتعلق بالأداب القول. يتعلق آداب أخرى تسمى عبادات، لكن جاء الشرع بأنه قرنها بالصيام بشهر رمضان. من أعظمها أداء العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وتبعه في حجته خلق كثير، أما والمدينة كلهم يريد أن يتم بحجته صلوات الله وسلامه عليه. فكان ممن لم يحج معه امرأة من الأنصار، فلما لقيها وهو الشفيق على أمته الرحيم بأتباعه سألها ما منعك أن تحجي معنا، فأخبرته بعذرها، لم يكن لنا إلا ناضح واحد لا نستطيع أن نحج عليه. فقال عليه الصلاة والسلام يرشدها وقد قبل عذرها، فإذا كان رمضان أي وجد، يعني كان فعل ماضي لكن هنا كان وجد، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية لمسلم تعدل حجة معي، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي أن من اعتمر في رمضان، وهذا من دلائل فضل الشهر نفسه. لكنني لم أقول كل شيء في الأول لأنه سيأتي وقته. وهذا من دلائل الشهر نفسه، وهذا لا يتعلق بصيام، يعني لا يتعلق لا بليل ولا بنهار، بمعنى أن الشهر كله منذ دخول ليلة الشهر إلى أن تغيب شمس يوم 30 أو يرى الهلال ليلة 30، هذا كله محل لأداء لأداء العمرة. فسواء أداها ليلة أو أداها نهارا كل ذلك ينطبق عليه القول والحكم على أنه من رمضان. فالعمرة في رمضان من أعظم القربات. كذلك مما يتعلق بالصوم والشهر نفسه الصدقة، فإن الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات. وفي الحديث الصحيح والصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الآيات الكثيرة من آيات القرآن ما يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. النجاة أيها المبارك من أي شيء تكون بأحد وسائل ثلاث، شيء أي شيء تريده معنويا أو ماديا إنما ينال بأحد ثلاث أشياء، إما يباع فتشتري، وإما لا يباع فتشفع غيرك أن يأتي لك به، وإما أن تصل به عن طريق أن تكون قريبا من صاحبه نفسه، لا تحتاج إلى شفيع. فنفى الله جل وعلا هذه الثلاثة أن تنفع يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة المنفية، شفاعة الأصنام لمن عبدوها. فالمراد من هنا جاءت الصدقة مما يقرب إلى الرب تبارك وتعالى، وهي من دلائل ثقة العبد وحسن ظنه بربه. لأن الذي ينفق على يقين أن الله جل وعلا سيعوضه، وما يفعله من خير فلن يكفروه، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أخرهم إلى يوم تأتيك فيه العطية. ويبتلى العباد. وفي حديث الملائكة الذين جاءوا لذلك الأقرع ومن به بياض وذلك الأعمى دليل، ثم إن الملك جاءهم قال أنا كذا أنا كذا، ألم تكن يخشى الإنسان، وإن كان هذا قد يقول قائل بعيد، أن يأتيك من يسألك وهو ملك فيختبر ما أتاك الله جل وعلا فيك ما أتاك الله جل وعلا إياه. هذه الصدقة كما أنها مرغبة في العام كله إلا أنها في رمضان أعظم، لحديث ابن عباس وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان. فالصدقة من أعظم العطايا وأجل الهبات، وهي للعبد شفيع عظيم في قبره. وقد ذكروا أن رجلا أرادوا أن يجددوا القبور في مكة، فوجدوا قبرا كلما فتح وجد صاحبه كما هو، أي أنه لم تبلى عظامه ولا لحمه، وكل حين عندما يأتون يجدونه على حاله. فأحب أحد الذين يشرفون على هذا الأمر أن يعرف ما كان يصنع الرجل في حياته، فسأل بنيه فأخبروه أنه كان يحرص على أن يسقي الحجيج والطائفين، يحرص على أن يسقي الحجيج والطائفين. فبذل المعروف مما دل الشرع عليه، لكنه يتأكد في رمضان، ويتأكد خاصة من قدر على إطعام أطعام الصائمين. وإذا وافق رمضان صيفا كما في عامنا هذا واشتد الحر، فإن السقيا فيه يكون أعظم، وإذا وافق شتاء فإن الإطعام فيه يكون أعظم. كل شيء بحسبه، ولا بد من مراعاة مقتضى الحال. هذه بعض الآداب من السنن ومن غيرها المتعلقة بالصيام. مراعاة مقتضى الحال فضيلة الشيخ مع الصدقة تحديدا في شهر رمضان المبارك. هناك من الناس من يؤخر الزكاة والصدقة إلى رمضان، فهذا الفقير المحتاج سيحصل على صدقات الناس وزكواتهم فقط في شهر رمضان، أما طول العام فتجد الزكوات قد دفعت كذا، فيبقى هذا المسكين يعني يحتاج إلى المال ولا يجد. هل هذا بالعموم أن نجمع صدقات؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. المأثور عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخبر أن الناس كانوا في زمنه يؤدون الزكاة في رمضان، لكن الحال الآن تغير بعض الشيء، فبعض الناس يؤخرها. أصلا تأخيرها لا يجوز إلا إذا كان يغلب على الظن أنه سيجد فقيرا لا يجد حال تأديتها. الزكاة مرهونة بحلول الحول، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة. يجوز تقديمها في بعض المذاهب الفقهية قبل حلول الحول بشهر أو شهرين، إذا كان غلب على ظنه أن الفقير يذهب أو يغدو أو ما إلى ذلك من أسباب مقنعة. لكنه إذا حال الحول وجبت الزكاة. فلا يقبل أن إنسانا بدأ تجارته في صفر فيحول عليه الحول في صفر أن يقول أؤخرها إلى رمضان. كذلك فيه ضرر، لأنه حبس لأموال الفقراء والمساكين، والله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجاء بلام التمليك فهي ملك لهم، فأنت حبستهم حقهم ومنعتهم ما كتبه الله جل وعلا لهم. فعلى هذا ينبغي أن يراعى أن الصدقات العامة حسن أن تكون في رمضان، لكن الزكاة إن كانت مرتبطة بالحول فهي عند تمام الحول، سواء كان في رمضان أو كان في غيره. نعم فضيلة الشيخ صالح، ما أن يأتي رمضان إلا ويأتي مع رمضان القرآن ومواسم القرآن والرابط بين شهر رمضان المبارك وبين كتاب الله عز وجل. الرابط بينهما الأعظم أن الله جل وعلا أنزل خير كتاب أنزل من السماء على أعظم نبي من الأنبياء في خير شهر من الشهور في خير ليلة هي ليلة القدر، فقال ربنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالمقصود أن هذا الشهر المبارك نزل فيه القرآن، فلما نزل فيه القرآن تأكد للمسلمين أن حال قراءة القرآن في رمضان أعظم منها في غيره من الشهور. هذا من حيث فقه الآية. ثم صنيعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان جبرائيل يدارسه القرآن في كل عام مرة، وبينا مرارا أن مدارسة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن تكون بأنه يقرأ جبرائيل ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل، هذا أرجح الأقوال. وقيل إن جبرائيل عليه السلام يقرأه ثم يقرأه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ من المكان الذي وقف عنده جبرائيل. الآن الذي يحصل عند الناس أن الناس يخلطون بين أمرين، ما بين محاولة كثرة الختمة فيجعله ذلك يقرأ القرآن هذا لا يراعي فيه شيئا ولا يرى عليه أثر، وهذا غير مرغب فيه ولا يحسن أن يصنعه المرء. وأقول إن كان ولا بد في أن الإنسان يختمه في شهر رمضان 3 مرات فيهن بلغة عظيمة، وإن كان بعض العلماء يصنع أكثر من ذلك. وبعض ما يروى عن سلف الأمة أظن أن فيه الكثير من المبالغات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد جاء النهي أن يختمه الإنسان في أقل من 3، وبعض الروايات أقل من 7. لكن الإنسان إذا

فما أعظم دلائل رحمة الله بك كما مر معنا في دروس أخرى أن يوفقك الله جل وعلا للطاعة، وأن تعلم أن شربة الماء لا تستطيع أن تمتنع عنها إن لم يوفقك الله، وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاية رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحجم عنها إن زهدك الله جل وعلا فيها. فبحول الله وطوله وقوته ورحمته تكون حياة المؤمن. وأحب إلي أن يقرأ الإنسان القرآن ويفقه آياته ثم يقوم بها، ثم يتوسل إلى الله جل وعلا في السجود بما يريد من خير الدنيا سواء في رمضان أو في غيره. نعم فضيلة الشيخ، أيضا في شهر رمضان المبارك هناك متلازمات كثيرة في قضية إفطار الصائم، ولكن هنا مفهوم أيضا خاطئ أود فضيلة الشيخ لو تعرجون عليه قليلا. إفطار الصائم أنه من أفطر صائما فله أجره. أفطر صائما فله أجره. هناك من يدفع في بداية شهر رمضان المبارك ما يفطر لثلاثين شخص ثم يقوم هو بالتراخي والتقصير والمعاصي إلى حد ما، ثم يقول 30 يوم بإفطار صائم أنا ضمنت هذا الشهر كاملا، والآن إن كان هناك من تقصير لي فلكني ضمنت هذا الشهر، ما هي رسالة؟ لا ريب أن هذا من التلبيس ولا يقبل، فكونه آتاه الله مالا يجعل منه فطرا للصائمين هذا أمر محمود. نعم. لكن أن يجعله متكئا لأن يفرط هذا لم يفقه عن الله شرعه ولا عن الله كلامه ولا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام سنته. هذا ليس نور علم ولا هداية طريق، إن قالها ربما قد يحرم حتى من أجر الأول، لأن الأول ما شرع لأن يفرط في التالي، إنما ليسد به النقص غير المقصود وزيادة الأجر. نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذه البيانات. أعزائي المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يبلغنا تلك الليالي وتلك الأيام السعيدة، والسعيد من بلغ هذه الليالي وهذه الأيام. نلقاكم بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان المبارك، حتى ذلك الموعد وذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.